الشرط الثاني أن لا يكون فيه غرر ولا جهالة، نفس المبيع أو صورة البيع لا يكون فيها غرر ولا يكون فيها جهالة. وذكر بعض الصور الغرر والجهالة، منها بيع الآبق والشارد. يعني أنا عندي سيارة سرقت، فأقول من يشتريها؟ من يشتري سيارتي المسروقة؟ في أحد يشتريها؟ نعم، إذا كانت سيارة تسوى 8000، فأقول من يشتري سيارتي المسروقة ب2000؟ أكيد لازم أنزل السعر حتى أغري المشتري. فيطمع بعض الناس يأتيك يقول أنا أشتريها، إذا وجدتها فقد يعني فزت، حصلت سيارة ب8000 أخذته بكم؟ ب2000. وإذا لم أجدها خسرته، فهي داخلة في القمار، فهي داخلة في القمار. يعني إن وجدها ربح 6000، وإن لم يجدها خسر 2000. وهكذا العبد الآبق وهو الهارب من سيده، هذا كله بيع غرر، لأنه قد يجده وقد لا يجده، قد يصيده وقد لا يصيده. بعير شارد، طير شارد، أي شيء شارد أو عبد آبق هذا لا يصح البيع فيه. لماذا؟ لأنه بيع غرر، لأنه بيع غرر. قال وأن يقول بعتك إحدى السلعتين، بعتك إحدى السلعتين، لا يصلح حتى يحدد أي سلعة يريد. أفرض أن هاتان سلعتان، هذا القلم مثلا والسواك، مثلا هذا القلم والسواك، قلت بعتك إحدى هاتين السلعتين ب100 دينار، القلم قد يسوى 100 دينار، السواك يسوى دينارا مثلا. طيب قال تم، أعطيته السواك 100 دينار، يرضى؟ لا يرضى. أو هو أخذ القلم بدينار، أنا لا أرضى. فهنا في جهالة، والغرر وارد، الغرر وارد، لذلك لا يصح هذا البيع اللي هو بعتك إحدى السلعتين. لابد أن تحدد أي سلعتين، لكن إذا كانت السلعتان متساويتين، طيب يعني نفس الشيء، كتاب مثلا، هذا الكتاب كتاب منهج السالكين، هذا كتاب وهذا الكتاب، طبعة واحدة، تحقيق واحد، كل شيء، بس هذا لونه أسود هذا لونه أخضر. فرضنا قلت لك بعتك أحد هذين الكتابين ب5 دنانير، يصح البيع؟ لماذا؟ بس لا يختلف السعر، لا يختلف. لكن إذا اختلف السعر، نعم. أو سيارتين نفس الطراز، نفس الموديل، نفس النوع، نفس الحجم، قلت بعتك إحدى هاتين السيارتين، إذا لا يختلفان أبدا ما في مشكلة. لكن إذا كانت السيارة الأولى تختلف عن الثانية، هنا إيش؟ لا يصح، إلا فيه جهالة فيه غرر، وأحد الطرفين سيخرج زعلان، صحيح؟ فما يصلح كذا، ما يصلح بعتك إحدى السلعتين، لا بد من تحديد المبيع، تحديد المبيع. وذاك نص من شروط صحة البيع معرفة المبيع، معرفة المبيع. فهنا إحدى السلعتين المبيع هنا شيء أي مجهول، هذه أو هذه. بعد إذا كانت إحدى هذه السلع زادت الجهالة، فإذا ما يصح أن يقول بعتك إحدى السلعتين، لابد أن يحدد أي سلعة يريد. أو بمقدار ما تبلغ الحصاة من الأرض، وهذا يسمونه بيع الحصاة، ومنه بيع المنابذة والملامسة، كلها تدخل في هذا الباب. يقول له ارمي الحصى، عنده حصى، ارمي الحصى، الذي تصيبه لك ب10 دنانير. وعندنا مثلا 7 أنواع مثلا، وأسعارها مختلفة متفاوتة، ارمي الحصى، فقد تصيب شيئا بدينار وانت دفعت 10 دنانير، وقد تصيب شيئا ب50 وانت دفعت ايضا 10 دنانير، فايضا داخل في غير في القمار، داخل في القمار. ومنه بيع الملامسة والمنابذة، المنابذة يقول له أي ثوب نبذته إليك فعليك بكذا، راضي أنت وحظك؟ قال لا راضي. فيرمي عليه ثوب، خذ هذا الثوب. قد يرمي عليه ثوبا بخمسين ويعطيه إياه بعشرة دنانير، وقد يرمي عليه ثوبا بدينارين ويأخذ منه عشرة دنانير. أنت بحظك. ثم بيع المنابذة، نبذه أي رماه. طيب، أو الملامسة، يقول له غمض اللي تلمسه لك بهكذا، كلها داخلة في إيش؟ في القمار، كلها داخلة في القمار، منابذة، الملامسة، الحصاء. أو ارمي الحصاء، بعتك هذه الأرض، وين ما توصل الحصاء أنت قوتك، أنت نشاطك، أينما ترمي هذه الحصاء وين تقف الحصاء هذه لك بكذا. هذا أيضا لا يجوز. كل هذه واحد يقول معقولة حد يبيع كذي؟ معقولة، معقولة. شوفوا أنتوا الآن هذه في الملاهي وكذا، ويحطون ألعاب وكذا وأسعارها متفاوتة، وأنت وحظك اللي تصيده تأخذ بكذا. هذا هو، هذا من القمار، هذه كلها من بيوع القمار، فينتبه لذلك. أو قال أو ما تحمل أمته أو شجرته، بعتك ما تحمله الأمة، العبد أو الأمة، زين، لأن الأمة هي العبدة اللي في بطنها ذكر ولا أنثى، الله أعلم، زين، واحد ولا اثنين، الله أعلم. يخرج حيا أو ميتا، الله، مكتمل الأعضاء ولا غير مكتمل الأعضاء، عاقل أو مجنون، واضح. هذا كله غيب، كله غيب. فيقول بعتك ما في بطن النعجة، بعتك ما في بطن الأمة، بعتك ما في بطن الناقة، بعتك ما في بطن البقرة، كل هذا لا يصح البيع، لأن هذا إيش؟ مجهول. قد يخرج ميتا، قد يخرج ناقصا خدج، قد يخرج مجنونا، قد يخرج بعد قوله جميلا قبيحا قصيرا طويلا، صحيح. فهذه كلها أنواع بيوع لا تصح، لأن فيها جهالة، لأن فيها جهالة. أو ما تحمله الشجرة، قد ما تحمل الشجرة، قد تحمله كثيرا، قد تحمله قليلا، قد يفسد شيص الرطب أو التفاح أو أي نوع منها، قد تصيبها دود، تصيبها شيء ما يصلح أبدا ما تحمله الشجرة، لأنه مجهول. لكن إذا الآن هذا الذي على الشجرة هذا موضوع آخر، لكن ما ستحمله الشجرة هذا أمر إيش؟ مجهول، لا يصح هذا البيع. قال سواء كان الغرر في الثمن أو المثمن، يعني سواء جاءت الجهالة أو الغرر في الثمن أو المثمن. المثمن الذي ذكرنا، الثمن بعتك هذا الجهاز باللي بجيبك، قد يكون في جيبك الآن 100 دينار، وقد يكون في جيبك 1000 دينار، وقد يكون في جيبك دينار. أقولك أنا وحظي راضي، واضح ولا لا؟ اللي بجيبك هذا قيمته، تبي؟ واضح ولا لا؟ فهذا أيضا بيع إيش؟ مجهول، الثمن مجهول هنا، لكن المثمن معروف، هذا الجهاز مثمن معروف، لكن الثمن هنا إيش؟ مجهول. بعتك اللي بحسابك، بعتك بالذي في جيب محمود، واضح ولا لا؟ أي قضية من هذه، سواء جهالة الثمن أو جهالة المثمن، كله إيش؟ ممنوع. لابد أن يحدد الثمن ويحدد المثمن اللي هو المبيع. نعم.